قلبي وانا مهوب ويدي شكيت الحب وبديت السريرة اخذ قلبي وانا مهوب ويدي شكيت الحب وبديت السريرة اناديك يا هالي محضني ردي انا روحي من الفرقة خطيرة اشوف الحظ جاير ومتحدي صحيح مصيبة العاشق كبيرة اشوف الحظ جاير ومتحدي صحيح مصيبة العاشق كبيرة انا ما تبي ما See you, man.